باركت الكلام منخروا عنكم تموا يا السامعين حضار ولا تتوخروا سمعوا قالوا المغنين قالوا المغنين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من برنامجكم قالوا المغنين بديع الموزون برنامج قالوا المغنيين له يعالج في هذه الحلقة خاصية بديعية ينقال لها التخوريج. التخوريج هو نوع من النظم معروف بخروج صاحبه اللي هو المغني على الموضوع اللي كان يتكلم فيه. خروج المغني على الموضوع اللي كان يتكلم فيه هو خروج مقصود قاصد المغني الغاية في نفسه. ويعني التخوريج انه يحاول المغني انه يبدل الموضوع اللي كان يتكلم فيه 180 درجة شور موضوع ثاني ما يعني ما هو وحده. دائما يعود التخوريج يستعمل من موضوع عام كان يناقشه المغني في طلعته ويعني مجموعة من الناس الى موضوع خاص يعني هلا هو وحده. يقول المغني يامس صيد غلانة جانا عنده المود سوني عن مانا وعن محمد وأحمد وعن سيد أحمد وانا ما سولت عن حد. تلاحظوا معايا في الطلعة الحكينة بأنه المغني منين تلي يتكلم عن الموضوع اللي تناقش الطلعة تكلم عن موضوع عام منين قال جانا وجانا هذا فعل بصيغة الجمع جانا يام الصيد غلانا جانا عنده المود ومفهم تلي يحول الموضوع من صيغة الجمع إلى صيغة المفرد اللي هي تعنيه هو المغني منين قال وأنا ما سولت عن حد. يام الصيد غلانة جانا عنده المود سولني عن مانا وعن محمد وأحمد وعن سيد أحمد وانا ما سولته عن حد. وفيه مغني ثاني زرقوا سولان عن ناقة وجميل إلى تفقاد موضوع ثاني ما عنده علاقة بالبل اللي هي مانا ولدها منين قال جانا ديار عقيبة ليل يسول عن ناقة وجميل تحته مركوب يبان طويل، والبل قال انه لوده. قلت اني ما نعرف سبيل والبل ما نمرق نافذها، والله ما نعرف شفت قبيل ما نتتبسم لولده. كيف تلاحظوا معايا بأنه التفلويت التالية من الطلعة ما عندها علاقة بتاتا بالتفلوات اللي سبقوها؟ جانا ديار عقيبة ليل يسول عن ناقة وجميل تحته مركوب يبان طويل، والبل قال انه لودها. قلت اني ما نعرف سبيل والبل ما نمرق نافذها، والله ما نعرف شفت قبيل مانا تتبسم لبد. نبقوا هون نشيروا أنه خاصية البديعي اللي نقال لها تخوريش مرتبطة دائما والله في أغلب الأوقات بذا اللي نقاله الغزل، اللي ما هو سالك من الفكاهة ومن الاستطراف. يقول محمد سالم واللباب الملقب بالري: ظهر لبنان في ذو الأيام افشي ما ظاهر غيره فيه، عدل طوائف للنظام داير كانوا يرجع ماضي، عدل جنبولاط النحاط بمين جميل والضباط، وقعد شمعون في حياط وثرون بيه تنبه بيه، وجعجع بالكتايب محاط والفلسطيني يحك يديه، غيرانة يا الحي الرؤوف هذا ماني متعلق به، باغي يكون الدلال وتوف واللي عنده شي يبقى بيه. محمد سالم قال ذي الطلعة عام 1982 زمن الحرب الأهلية في لبنان اللي كانت حديث العامة والخاصة، واستغل الظرف اللبناني ذاك الوقت في أنه يمرق ذاك الموضوع ويقيس من الموضوع العام اللي كان حديث الناس في ذاك الوقت إلى موضوعه هو الخاص، أنه مثلا يدخله في الموضوع العام. منين قال غيرانا يا الحي الرؤوف هذا ماني متعلق به، باغي يكون الدلال وتوف واللي عنده شي يبقى به. ويقول الأديب الكبير محمد الهدار: اليوم اللي راه عقب عاد من أيام الدنيا المقاد، سمعت إن الفريق الشاد النظان في بلو مازال، وزرت الحمد لله زاد المرابط محمد نفال. انتقل بخاصية تخوريش الأديب محمد والهدار من الشأن العام اللي هو إنه اليوم عاد من أيام الدنيا المقاد، وذاك اللي سمع هو إن الفريق مازال في بلو، إلينا تخصص في الأخبار من إن قال عنه زار الحمد لله المرابط محمد نفال. نكتفى بهذا القدر من هذا الركن اللي هو التخوريش، ونقيس الموضوع الثاني اللي له تعالج هذه الحلقة اللي هو موضوع أدب الانتفاضة. قالوا المغنيين موضوع العدد. مستمعي الكرام، ما زلت تستمعوا لبرنامج قالوا المغنيين اللي يجيكم من استوديوهات المركزية للإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. موضوع اللي تعالج هاي الحلقة هو أدب الانتفاضة. وتاريخ أدب الانتفاضة في الغنى هو تاريخ قديم، من بداية الانتفاضة الأولى للشعب الصحراوي اللي هي انتفاضة 17 يونيو 1970 إلى اليوم. وبالتالي الأدب الكبير والكثير اللي قد انقال على المقاومة الوطنية السلمية واعر باشق الدرجاج يحصروا وفي حلقة واحدة. وبالتالي لين حاولوا مستمعي الكرام أن نجيبوا نماذج من بعض القصائد اللي يتكلموا عن ذا الموضوع. نبدأوا بالأدب الحديث المقيول عليه على الانتفاضة، وما دام الاحتلال يبني فكره على أنه الشعب المستعمر هو الشعب ضعيف وشعب قليل وشعب جاهل، وعنه الاحتلال هو اللي له يجيب القوة، هو اللي يجيب الدعم، هو اللي يجيب العلم، هو اللي يجيب الدين، هو اللي له يجيب الاقتصاد لهذه الشعوب المستعمرة، دائما أنه يحاول أنه يصدر فكرة أنه الشعوب القليلة ما تقد تعود وحدها. ويحاول الشاعر هون أنه ينعت هذا في طلعته، وأنه يقدم البديل، أنه يكشف هذا الفكر الكولونيالي اللي عند المستعمر. ما دام الاحتلال هو دائما اقتصادي، مسبباته اقتصادية، بحث عن موارد طبيعية. أنا قاعد أسوق أخرجنا عن الموضوع الأدبي، إنما هذا يعنينا ما دمنا تحت الاحتلال، تحت ظرفية الاحتلال، هذا يعنينا. يقول الشاعر: يانا ما ريت انبساطك في ترابك عدت وفوساطك، ولا طايب لك عيش وحاطك دهرك باللي خسر دينك، ولا تمسقم سراطك وحوال الدهر مهدينك، وكبارك لمتين رباطك بيهم كانوا لمودينك عادوا، وفصلت ارتباطك بهم ذا الدهر متردينك وخيرات ترابك قراطك منها كالو لمعادينك ولا عندك حق في فصفاتك ولا عندك حق في سردينك ولا عندك قاع وذم ثبوت كيف الفصفات وكيف الحوت في العيش الكريم وفي القوت نصيب انت المكدينك يا رجاء والدهر عليك يفوت ما تقدر ترفع جبينك وانك قاعد تعود بلا صوت فردك مسموع مخلينك نعت اللا تابع للمنعوت في الليله بيه هينك ويتم دينك لين تموت من حر هينك ودينك وقالوا عنك مانك سليم التخمام وصبي وغشيم ولا تفصل بين اليا والميم وانك قالوا لمعادينك جاهل الحرام في تعاليم دينك والحلال في دينك وقليل متخلف عديم التجارب لي ينطينك ولا تقدر وحدك قاع تقيم لا بدالك من اللي عينك وانهم قاع خيار الرحيم بالجار ولا هم قازينك ومن صبعك يانا ذاك طميم حامينك لا يعور عينك ونساو انك حامد الكريم فات من قساك نعاتلينك وعجنطينك تقلي عظيم وبكبر الخيم مربينك لوايل هذا من قديم ومحدينك ومجدينك بفوام السلاح وزعيم ذا تشهد بيهم داينك وعمام ذا الدين العظيم بيها الأسلاف معمينك وانت شين ويسوى حليم ما يبطى حلمك مشينك ويقول الزعيم والعلال عاقب الملحمة التاريخية لأبطال انتفاضة الاستقلال في مخيم قديم زيك عزمك ما فيها قبض ورخي واللي تلفظ من لفظك ما ينقض سابق تنحك كريم مولى عهد وتقرض بالتصميم تواقيم حسادك وتوقض مجدك تو تلاطيم أمواج الشر وخض خباثك بالتمتيم واللي عاداك انذم إلينا حلف بالجيم عن فم العزم وفم أهله وفم التصميم ويقول الأديب الكبير البشير والعلي غير قاع الكلام من فم ولا أحلى ماني عارف يا ليل الطاب أهل انتفاضة الاستقلال باسم حال قد مقال وباسم تعبير وكيفية نرسل تحية قد قبال تعود المتفاتن فيا من تقدير لكم وإجلال ومن احترام وتحية تحية صمود ونضال يا بطال الدارين الزقية يلي فشلتوا الاحتلال بصبر وإيمان وتضحية وبعزم ووحدة واستمسال مال ومثل فلدمية يا حماة المجد الأشياء والوطن والجمهورية يلي بالنصر يجازيكم ويكافيكم بالحرية والسعادة ويحييكم ولانا بكري وعشي الحصول والأصوات والأعلام ذا كامل تبليغ السلام والتحية والإكرام وبالصدق العمل والنية الكم يا الأبطال الكرام نزفوه بصورة حية تغني عن تعبير بالكلام والظهر حال الجدية في التضامن والالتحام معاكم 100% اللي حققتوا الاحترام بانتفاضة حضارية ربي بالنصر يجازيكم ويكافيكم بالحرية والسعادة ويحييكم مولانا بكري وعشي قالوا المغنيين ضيف الحلقة مستمعي الكرام ضيف هذه الحلقة هو الشاعر الخليل والمحمد سالم هو الأديب والشاعر الخليل والمحمد سالم والسعيد والسويلم المعروف باسم حرطن خلاقة في مقطير عام 1929 هو من أسرة شاعرة خوته وأخواته معروفين في الوسط انهم كاملين شعراء ومقنين ومقنيات، وربا شاعرنا في محيط تغلبوا الحياة البدوية الأصيلة. يقول يامس شفت الدحميس الهيه حد معدل يلي يقطع بيه، نداله حد لا يعنيه وتواطأ ما رد اللفت، وتواطيت قبال محاذيه وأخلاقي شورو ملتفت، حاولت لين وقفت عليه سفتيته ومنين السفت، ذاك الليلي يسفت بيه ما قط من آدم بيه فت. تجدر الإشارة إلى أنه الأديب المرحوم الخليل واللي محمد سالم هو والد الزميل محمد اللي ملقب بالكيحل، نجيبوا له نماذج من قيفان. يقول خالق شي واقع في المغرب أنا ذا ما نعرف معناه، إحنا نحموه بباش طيب وصل الحمان يزيدني إياه. ويقول يا حد تحاني الخطوطة من العرب ضباطة لله، راهي في اكتافك مخطوطة حاني لك ما رولوه. ويقول حدي شيخ يسوى هو ماني قاع مسول شي خاش، لا بداله من المروه والدين والاخلاق واللاش. تميز غنى الأديب المرحوم الخليل والمحمد سالم بالكثير من الحنان والتفقاد والبكاء على الوطن. فوت قيد حياته رحمه الله فترة زمنية ما هي قصيرة في جنوب المغرب، بعيدا عن الدمن وعن المواضع وعن الأوكار وعن الأماكن اللي ربى فيها، وأثرت على غناه، والله على أغلب غناه، مع أنه هو اللي عنده اطلاع بغنى الأديب المرحوم الخليل، لا هي جبر فم لمحة ما هي دارقة من الفكاهة والطرف. يقول حزني عوداني لوطان لنوبة عنهم يا وني، وحزني ذاك التعرف كان من شي نبغيه مشى عني، والحزن علي عاد قران من شوفت لوطان ولا كان، وعدم في أخلاقي لطمئنان من شي بحزانه ما كني عالم به انت يا السبحان، وتعجل زواله عني. توفى الشاعر والأديب الخليل والمحمد سالم والسعيد والسويلم عام 2006 من مدينة العيون المحتلة، رحم الله الأديب والشاعر. وبهذا مستمعي الكرام نعود لحقنا نهاية هذه الحلقة من برنامج قالوا المغنيين. كان معاكم في الإخراج الفاضل سلمى، وفي الإعداد والتقديم عمار عبد الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة الكلام منخروا عنكم تموا يا السامعين، حضاروا لا تتوخروا، سمعوا قالوا المغنيين. قالوا المغنيين.